السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا مع باب الإقرار من كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام. كنا في آخر مجلس، وبمناسبة ذكر الحافظ رحمة الله عليه لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب الإقرار، وهو قول أبي ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، ومن تلك الخصال أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه: قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. فبمناسبة حديث أبي ذر هذا شرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بباب الإقرار، وتحدثنا عن أركان الإقرار. والإقرار طبعا هو الاعتراف. تحدثنا عن أركان الإقرار وأنها أربعة أركان، وهي المقر وهو المعترف، والمخبر بالحق الذي عليه. إذن هي المقر، أركان الإقرار هي المقر والمقر له، المعترف له، والمقر به، المعترف به. ثم الركن الرابع والأخير هي صيغة الإقرار. كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن الأركان الثلاثة الأولى، وبقي في هذا المجلس أن نتكلم عن الركن الرابع من أركان الإقرار، وهي الصيغة، صيغة الإقرار. نص العلماء على أن صيغة الإقرار لابد أن تكون صيغة تدل على إقرار المقر، وأن تكون هذه الصيغة جازمة، وأن تكون هذه الصيغة جازمة، بأن يقول مثلا: أقر بأن لفلان علي كذا وكذا. إذن هذه صيغة يعني كما يقال يعني صريحة في الإقرار، صيغة صريحة في الإقرار وفيها جزم. إذن يقول: أقر بأن لفلان علي كذا وكذا، أعترف بأن لفلان علي كذا وكذا. وكما نقول احنا بالعامية يقول لك: نستعرف بأن فلان راه يسلي كذا وكذا لفلان. إذا قال لفلان علي كذا وكذا فهي يعني صيغة يعني واضحة وصريحة وجازمة، تفيد ماذا؟ تفيد الاعتراف وتفيد الإقرار. وأما إن كانت الصيغة ليست جازمة، يعني الصيغة يعني فيها شك، فإن الإقرار لا يتم بها. لو أن شخصا مثلا قال ممكن لفلان علي كذا وكذا، هذا إقرار ولا ما هوش إقرار يا جماعة؟ هذا ليس إقرار. إذا قال ممكن فلان لفلان علي كذا وكذا، إذا كان ممكن لفلان عليك كذا، إذن من الممكن أيضا أن لا يكون لفلان عليك كذا وكذا، صح ولا لا؟ إذن لو عبر بهذا التعبير هذه الصيغة لا تفيد الإقرار. إذا قال ممكن أن لفلان علي كذا وكذا، أو قال أظن أن لفلان علي كذا وكذا، فكل هذه الصيغة لا تفيد الإقرار، لأنها تفتقر ماذا؟ إلى الجزم. إذا الإقرار لا بد فيه من الجزم، لا بد فيه من الجزم. ونص العلماء أيضا على أن صيغة الإقرار نوعان، صيغة صريحة وصيغة غير صريحة، صيغة صريحة وصيغة غير صريحة. الصيغة الصريحة كالصيغة التي ذكرتها آنفا، إذا قال أقر بأن لفلان علي كذا وكذا، هذه صيغة صريحة ولا ما هي صريحة؟ هذه صريحة. إذا قال أقر بكذا، أعترف بكذا، لفلان علي كذا وكذا، هذه صيغ صريحة. نفس الشيء لو قال إنسان لآخر لي عليك كذا وكذا، يعني شخص قال واحد آخر قال وراني نسلك مبلغ الفلاني، فقال له نعم، هذه صيغة صريحة ولا ما هي صريحة؟ صريحة، هذه صيغة صريحة. أحيانا قد تكون الصيغة غير صريحة ومع ذلك تفيد الإقرار، مع ذلك تفيد الإقرار. لو أن شخصا مثلا قال لشخص آخر لي عليك كذا وكذا، قالوا راني سلك مثلا مليون، فأجابه الآخر فقال أجلني بها إلى شهر، قالوا يعني معليش نمدها لك على شهر، هذا إقرار ولا ما هوش إقرار؟ هذا إقرار ولكنه غير صريح، غير صريح، هو ما قالوش نعم راك تسالي، ولكن طلب منه ماذا؟ التأجيل. وطلب التأجيل هو إقرار ضمنا، صح ولا لا؟ يعني ضمن هذا الطلب كان إقرار وإن لم يصرح به، وإن لم يصرح به، فهذا إقرار غير صريح ولكن يفيد الإقرار، ولكن يفيد الإقرار. واضح؟ لو أن المقر، طبعا كان مسائل تتعلق بصيغة الإقرار يعني يتكلم فيها أهل العلم. لو أن المقر مثلا علق إقراره بمشيئة الله، بمشيئة الله، فقال لفلان أو لفلان عفوا لفلان علي مبلغ كذا وكذا إن شاء الله، هذا إقرار ولا ما هوش إقرار يا جماعة؟ ها؟ أي شكون يجاوب؟ إقرار ولا مشيخ؟ ها؟ ما هوش إقرار. إذن ترك على مذهب بعض المالكية، ها؟ ترك على مذهب بعض المالكية، ها؟ طبعا المسألة هذه اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فمن العلماء من قال ما دام أنه علق إقراره بمشيئة الله فلا يكون إقرارا، لأنك أنت كي تعلق الإقرار بمشيئة الله تقول لفلان علي كذا وكذا إن شاء الله، إذن يعني يفهم من هذا التعليق أنه قد لا يكون لفلان عليك إن شاء الله تاني، خطر إحنا ما يشاءه الله لا نعلمه، ما يشاءه الله لا نعلمه، واضح؟ فإذا قال لفلان علي أو لفلان علي كذا إن شاء الله، إحنا مشيئة الله غيب عنا، أمر غائب عنا، فلا ندري ما شاءه الله، ما شاءه الله. إذن فالله قد يشاء أن يكون لفلان عليه وقد لا يشاء ذلك، وقد لا يشاء ذلك. ولهذا يعني ذهب بعض العلماء إلى أن الإقرار لو علق بمشيئة الله فلا يكون إقرارا، فلا يكون إقرارا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية، وسبق تعليل ذلك. عندنا قول ثاني في المسألة وهو مذهب أكثر المالكية، مذهب أكثر المالكية وهو مذهب الحنابلة، أن من علق إقراره بمشيئة الله فهو إقرار صحيح، يعد إقرارا صحيحا، لأن ذكر مشيئة الله قد تكون من باب التبرك بهذه الكلمة. ولهذا مثلا يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام وشنو إن شاء الله. الآية تفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سيدخلون المسجد الحرام ولا ما يدخلوه؟ طبعا يدخلوه. وذكر المشيئة هنا ليس من باب التعليق، يعني ممكن تدخلوا ممكن ما تدخلوش، إن شاء الله تدخلون وإن شاء الله لا تدخلون، لا، مش هذا هو المقصود. فالمشيئة هنا يعني لا تفيد يعني التعليق والشك، بل تفيد التحقيق، ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله، هذا يعني من باب التحقيق. إذن قالوا ذكر المشيئة قد يكون من هذا الباب، قد يكون من هذا الباب. ولهذا خاصة نحن مثلا في مجتمعنا، في مجتمعنا كثيرا ما تذكر هذه الكلمة ولا يقصد بها الشك، لا يقصد بها الشك. أحيانا يعني يكون جماعة خارجين من المسجد مثلا، تقول له واش صليت؟ يقولك صلينا إن شاء الله، يقولك صلينا إن شاء الله، وهم هل يقصدون بهذا التشكيك في الصلاة؟ أبدا أبدا، لا يشككون في ذلك، وإنما يعني يذكرون اسم الله تبارك وتعالى تبركا بهذا الاسم، تبركا بهذا الاسم. ولهذا حتى ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر هذا المثال، قال: فإن أو يقول ويقول الناس صلينا إن شاء الله مع تيقنهم من أداء الصلاة، مع تيقنهم من أداء الصلاة يقولون صلينا إن شاء الله. إذن فالإنسان إذا أقر بشيء وعلق ذلك بمشيئة الله وظهر من كلامه، ظهر من كلامه بأن يعني ذكر المشيئة هنا ليس من باب التشكيك، وإنما من باب يعني قول الناس صلينا إن شاء الله، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فحينئذ فهو إقرار صحيح، فهو إقرار صحيح، واضح. مسألة أخرى: لو أن الإنسان علق إقراره بشرط ما، علق إقراره بشرط ما، كان يقول مثلا لفلان، هذا الاسم دائما نحقره أنا، نرفعه دخلت عليه لام الجر، طيب لفلان علي مبلغ كذا وكذا إن قدم زيد، إن قدم زيد، فعلق إقراره بماذا؟ بقدوم زيد، علق إقراره بقدوم زيد. ما حكم هذا الإقرار يا جماعة؟ طبعا هذا الإقرار لا يصح باتفاق الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة أنه لو علق إقراره بشرط، وهذا الشرط قد يحصل وقد لا يحصل، زيد قد يقدم وقد لا يقدم، إن علق إقراره بشرط قد يكون ذلك الشرط وقد يتأخر، فحينئذ لا يصح الإقرار عند الأئمة الأربعة. ولكن عند الحنفية، عند الحنفية فقط يا جماعة، خلافا للمذاهب الأخرى، قالوا لو علق إقراره بشرط لا محالة أنه آت فيصح الإقرار. لو قال مثلا لفلان علي كذا وكذا إذا جاء رأس الشهر، يقولك فلان عندي مبلغ كذا وكذا إذا جاء رأس الشهر، ورأس الشهر آت لا محال، دوكا رانا مثلا في في الاسبوع الاول من شعبان، اذا قال لفلان علي كذا وكذا، اذا جاء اخر شعبان، اخر شعبان اتي لا محال. فحينئذ يعني هذا الاقرار يصح عند الحنفيه، ولكن جماهير العلماء قالوا لا يصح ما دام انه علقه بشرط فلا يصح. علاش؟ لان تعليقه بهذا الشرط، تعليقه بهذا الشرط يجعل هذا الإقرار مشكوكا فيه، يجعل هذا الإقرار مشكوكا فيه. أنت لما تقول لفلان علي كذا إذا جاء آخر الشهر، طيب الآن هل لفلان عليك ذلك المبلغ؟ يفهم من كلامك أنه لا، إذن هذا ليس إقرارا، هذا ليس إقرارا، واضح؟ إذن فجماهير العلماء قالوا لا يصح هذا الإقرار ما دام أنه علق بشرط فلا يصح. وأما الحنفية قالوا ما دام أنه علقه بشرط آت لا محل فإنه يعني إقرار صحيح، ويلزم المقر ما أقر به. عندنا ثاني مسائل، مسائل الاستثناء في الإقرار، مسائل الاستثناء في الإقرار. أحيانا المقر قد يستثني شيئا معينا، يقول لفلان علي مثلا 10 دراهم إلا درهما، هذا استثناء، هذا استثناء. طبعا الاستثناء، الاستثناء في الإقرار يعني صحيح في الجملة، صحيح في الجملة، يعني ممكن يكون إقرار في استثناء، ولكن للعلماء في ذلك يعني بعض التفاصيل، للعلماء في ذلك بعض التفاصيل. أولا الاستثناء، الاستثناء إما أن يكون من جنس الاستثناء، إما أن يكون من جنس المستثنى منه، وإما أن يكون من غير جنسه، وإما أن يكون من غير جنسه. أنا أعطيكم أمثلة باش تفهمون بعد نبدأ في التفاصيل. لو قال شخص مثلا لفلان علي 10 دراهم إلا درهما، لفلان علي 10 دراهم إلا درهما، هذا استثناء من جنس المستثنى منه، المستثنى منه هي الدراهم، المستثنى منه هي الدراهم، والمستثنى هو عبارة عن درهم. إذن استثنينا درهما من دراهم، يعني هذا كما هذا، المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح؟ أحيانا قد يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لو قال مثلا لفلان أو لفلان علي 10 دراهم إلا صاع من قمح مثلا، إلا صاع من قمح، الآن هذا المقر، هذا المقر استثنى ماذا؟ صاعا من قمح، استثنى صاعا من قمح. هل هذا الاستثناء من جنس المستثنى منه؟ نقول لا، المستثنى منه هي دراهم، هي دراهم، بينما المستثنى هو ماذا؟ هو عبارة عن طعام قمح. إذن الاستثناء إما أن يكون من جنس المستثنى منه، وإما أن يكون من غير جنسه، واضح؟ طيب احنا نبدأ نتكلم عن الحالات اللي يكون فيها الاستثناء من جنس المستثنى منه. اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن الاستثناء إن كان من جنس المستثنى منه وكان المستثنى أقل من المستثنى منه أن هذا الاستثناء يصح، ويصح الإقرار معه بلا خلاف بين العلماء. يعني لو أن شخصا قال لفلان علي 10 دراهم إلا درهما، إذن استثنى درهما من 10 دراهم، والدرهم أقل من 10، الدرهم أقل من 10، إذن في هذه الحالة يصح الاستثناء والإقرار باتفاق العلماء. وفي الحالة هذه المقر يكون أقر بكم يا جماعة؟ يكون أقر بتسعة. إذا قال لفلان علي عشرة إلا واحد، إذن أقر ماذا؟ بتسعة باتفاق العلماء. إذا في هذه الحالة يصح الاستثناء ويصح الإقرار، واضح؟ لو أن المستثنى كان مساويا للمستثنى منه، كان مساويا للمستثنى عفوا كان على النصف من المستثنى منه، كان على النصف. لو قال مثلا لفلان علي عشرة إلا خمسة، إلا خمسة، ما حكم هذا الاستثناء يا جماعة؟ أكثر العلماء على أنه استثناء صحيح، على أنه استثناء صحيح، ويكون قد أقر بكم يا جماعة؟ يكون أقر بخمسة. إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة يكون قد أقر بخمسة. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد عندهم قول ثان، أن هذا الإقرار أو أن هذا الاستثناء لا يصح، أن هذا الاستثناء لا يصح. لو قال له علي عشرة إلا خمسة فلا يصح الاستثناء. وعلى هذا القول، على هذا القول للحنابلة، من قال له علي عشرة إلا خمسة يكون قد أقر بكم يا جماعة؟ ولا ما أقرش كمل، ها؟ أقر بعشرة. عند الحنابلة إذا قال له علي عشرة إلا خمسة يكون أقر بعشرة، لازم يمدلوا عشرة، لازم يمدلوا عشرة، واضح؟ قالوا لأن الاستثناء لا يصح، لأن الحنابلة المشهور عندهم أن المستثنى منه لابد أن يكون أقل، لابد أن يكون أقل، واضح؟ طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لو أن الاستثناء استوعب كل المستثنى منه، يعني لو كان يقول له علي عشرة إلا عشرة، ما حكم الاستثناء هنا؟ هو استثناء باطل باتفاق العلماء، هو استثناء باطل باتفاق العلماء. لو كان يقول له علي عشرة إلا عشرة فقوله إلا عشرة يكون ماذا؟ لغوا، يكون لغوا وباطلا. وتلزمه كم يا جماعة؟ تلزمه عشرة. لو كان يقول لفلان علي عشرة إلا عشرة لازم يمد له عشرة، واضح؟ إذن الاستثناء هنا يعتبر لغوا باتفاق العلماء. هناك مسألة كثر فيها النزاع بين الفقهاء وبين أهل اللغة أيضا، لأن المباحث هذه يعني كثير منها عنده تعلق باللغة. لو أن المستثنى كان أكثر من المستثنى منه، لو قال مثلا لفلان علي عشرة إلا تسعة، لفلان علي عشرة إلا تسعة، ما حكم الاستثناء هنا يا جماعة؟ اختلف العلماء. جماهير العلماء قالوا هو استثناء صحيح، جماهير العلماء قالوا هو استثناء صحيح، فيكون قد أقر بماذا؟ بواحد. إذا قال له علي عشرة إلا تسعة يكون قد أقر بكم؟ بواحد. وأما الحنابلة قالوا لا يصح الاستثناء، الحنابلة قالوا لا يصح الاستثناء، فمن قال له علي عشرة إلا تسعة فتلزمه كم؟ تلزمه عشرة. إذن الخلاف بين الجمهور والحنابل. علاش اختلفوا هنا؟ بسبب خلاف اللغويين في هذه المسألة، لأن اللغويون اختلفوا هل يجوز استثناء ماذا؟ يعني أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، هل يجوز ذلك أم لا؟ اختلف في ذلك أهل اللغة. أجازه الكوفيون، أجازه الكوفيون واختاره ابن مالك صاحب الألفية. إذا الكوفيون يقولون يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، يجوز أن يكون المستثنى يعني هو الأكثر، أن يكون المستثنى هو الأكثر، واضح؟ كان تقول مثلا كما قلنا له علي عشرة إلا تسعة، له علي عشرة إلا تسعة فيبقى واحد فقط، يعني هذا عند الكوفيين جائز، وهو ما اختاره ابن مالك رحمة الله عليه صاحب الألفي. وأما البصريون فيمنعون من ذلك، البصريون يمنعون من ذلك، يقولون لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر وهو الأغلب. طبعا الذين أجازوا ذلك استدلوا يعني ببعض النصوص من الكتاب والسنة. فمن نصوص القرآن استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. إذن استثنى الغاوين من العباد، استثنى الغاوين من العباد. قالوا والغاوون هم الأكثر، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني أكثر البشرية، أكثر الناس يعني غاوون. ولهذا في واقعنا الآن مثلا عدد البشر الآن شحال يا جماعة؟ 8 ملايير، 9. المسلمون منهم أقل، المؤمنون أقل من الكفر وغيرهم، صح ولا لا؟ إذن فقالوا الآية استثنت ماذا؟ الأكثر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستدلوا بهذه الآية. ولكن البصريون طبعا يؤولون هذا النص، يعني يجعلون يحملون الآية على غير الاستثناء، يقولوا الآية ما فيها استثناء. فعندهم تأويل الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولكن من اتبعك من الغاوين، يحملون يعني معنى الآية هذا المحمل على غير الاستثناء، واضح. ولكن الكوفيون قالوا لا، هو استثناء، واستثني ماذا؟ الغالب والأكثر. يستدلون أيضا بالحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. الآن في هذه الدنيا المطعمون أكثر ولا الجائعون يا جماعة؟ المطعمون أكثر من الجائعين، صح ولا لا؟ يعني المطعمون أكثر من الجائعين، فاستثنى أيضا ماذا؟ الأغلب ولا الأكثر. إذن فالمسألة كما ترى يعني محل خلاف بين العلماء. إذن الآن نعود نلخص المسائل هذه فيما يتعلق بالاستثناء. إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فإن كان أقل، إن كان أقل جاز باتفاق العلماء. إن كان أو إن استثني النصف جاز عند أكثر العلماء، جاز عند أكثر العلماء. وإن استثني الأكثر جاز عند أكثر العلماء أيضا. وأما إن استثنى الكل من الكل فهو استثناء باطل، فهو استثناء باطل. هذا إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه. الحالة الثانية أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لو قال مثلا لفلان علي 10 دراهم إلا صاع من قمح، وكان الصاع مثلا يساوي مثلا درهما أو درهمين، فما حكم هذا الاستثناء؟ احنا رانا نشوف الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، لأن المستثنى منه دراهم والمستثنى هو قمح. فما حكم هذا الاستثناء؟ هل يصح هذا الاستثناء؟ جماهير العلماء قالوا يصح. فإذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا صاع من قمح، وكان الصاع من قمح مثلا يساوي درهمين، يكون قد أقر بثمانية، يكون الاستثناء صحيحا ويكون قد أقر بثمانية. ومنع من ذلك الحنابلة. الحنابلة قالوا لا يصح الاستثناء. إن قال لفلان علي 10 دراهم إلا صاع من كذا، قالوا فالاستثناء باطل، وتلزمه كم؟ تلزمه عشرة، تلزمه عشرة. طبعا جماهير العلماء استدلوا يعني ببعض النصوص أيضا، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قالوا استثنى إبليس، مع أن إبليس ليس من جنس ماذا؟ ليس من جنس الملائكة، ولكن الذين منعوا هذا الاستثناء قالوا يعني يحمل ذلك على أنه يعني المقصود به ولكن إبليس لم يسجد، ولكن إبليس لم يسجد. واضح؟ إذن فالحاصل أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة، ولكن أكثر العلماء يصححون هذا الاستثناء. طيب، اشترط العلماء في صحة الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، أو ليس بينهما فاصل يعني كبير، ليس بينهما فاصل كبير. لو أنه مثلا قال لفلان علي عشرة، ومن بعد غد من ذاك قال لهم إلا درهم، ما حكم هذا الاستثناء يا جماعة؟ لا يصح، لأن العلماء يشترطون في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، يشترطون أن يكون متصلا بالكلام. ولكن لو فصل بينهم أو بين الاستثناء والكلام يعني فاصل يسير، فيعني لا حرج في ذلك. مثلا شخص أراد أن يقر لشخص فقال لفلان علي عشرة، ولكن قبل أن يستثني مثلا رن هاتفه فأرد على المكالمة، ثم قطع يعني بعد ذلك بسرعة وقال إلا ثلاثة دراهم. نقول الاستثناء هنا صحيح، لأن الفاصل يسير، والظاهر أن المتكلم نوى أن يذكر يعني هذا الاستثناء، ولكن منعه مانع من ذلك. واضح؟ وبالتالي فالعلماء يشترطون في صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام أو بعده بفاصل يسير. إذن هذه هي المسألة الرابعة يا جماعة، هذه المسألة هكذا رقمنا يا جماعة. المسألة الرابعة تكلمنا فيها عن شروط الإقرار، هكذا في الترقيم راكم معايا. ها، شروط الإقرار، واش من المسألة يا جماعة؟ أركان الإقرار. أنا عندي أركان الإقرار في المسألة الرابعة، ولا عندكم ممكن في الثالثة؟ لا الثالث، معليش. مهم، أنا في المسألة الأولى عندي في الترقيم جعلتها للتعريف، أنا يعني لما في الدرس الماضي يعني دخلت التعريف في المشروعية، معليش. إذا ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة من مسائل الإقرار. نص العلماء على أن الإقرار لا يصح إذا ظهر أن المقر لم يقصده. علاش الإقرار يا جماعة؟ الإقرار هو عبارة عن خبر، يعني الإقرار تاع بنادم ماهوش يعني نص معصوم هكذا، هو عبارة عن خبر. ولذلك إذا تبين مثلا بالأدلة أن هذا الإقرار كذب فلا يؤخذ به، واضح؟ لأن الإقرار هو إخبار الإنسان عن نفسه، فإذا ظهر مثلا بأن هذا الإقرار هو كذب إذن فلا عبرة به، واضح؟ فلذلك نص العلماء على أن الإقرار لا يصح إذا تبين وظهر بأن المقر لم يقصده، وإنما أقر لغرض آخر، لم يكن يعني قصده بكلامه هو أن يقر، وإنما يعني أقر لمقصود آخر، كأن يسأله شخص أن يعطيه بيتا ليسكنه. يعني واحد يسمع بواحد بلي عنده دار فارغ، يقول له اعطيني دارك هذيك باش نسكنها لمدة معينة، فيقول له معتذرا: هذا البيت لمرأتي ماشي تاعي، تعمرتي ما قدرش المدهول، تعمرتي ماشي تاعي. ف فهل يحق لمرأته بعد ذلك تروح عند القاضي وتقول له الزوج تعي أقر لي بهذا البيت لازم يمدهول؟ قال العلماء لا، لأنه يعني يظهر من القرائن أنه لم يقصد بهذا الإقرار يعني معناه وفحواه، وإنما أراد أن يرد به ذلك السائل، واضح؟ وبالتالي يعني نص العلماء في هذه المسألة بأنه لا يصح لتلك المرأة أن تطالب بذلك البيت بحجة أن زوجها أقر لها بذلك البيت، واضح؟ لأنه يظهر من خلال القرائن بأنه يعني أقر من أجل أن يرد ماذا؟ ذلك السائل. وهذا يمكن أن نسميه بالإقرار الصوري، يعني هو إقرار صوري فقط، يعني هو أقر في صورة فقط ولم يقصد يعني معنى الإقرار. فهذه مسألة يعني نص عليها العلماء، وقد تقع طبعا، قد تقع فتحتاج إلى هذا البيان. المسألة الخامسة ونختم بها هذه المسائل، هي المسألة الأخيرة في باب الإقرار. المسألة الخامسة والأخيرة تتعلق بحكم الرجوع في الإقرار، يعني ما حكم الرجوع في الإقرار والرجوع في الاعتراف بأن يقر الإنسان في البداية ثم يتراجع يقول أنا أقر بكذا، ولكن بعد ذلك بمدة يتراجع، فهل يصح هذا التراجع في الإقرار أم لا؟ هل يصح هذا التراجع في الإقرار أم لا؟ شكون يجاوبنا يا جماعة؟ تراجع في الإقرار يصح ولا ما يصحش؟ صح. في الحدود يصح. يصح. يعني لو كان أنا نقول لسعيد علي 1,000,000 سنتيم وغد من ذاك نقول يا ودي بدلت رأيي، يصح تراجع هذا؟ كيف؟ كالرجوع يعني وش قصدك؟ يعني يصح ولا ما يصح؟ لأن الرجوع في الهبة فيها خلاف ترى بين أهل العلم، كان يقولوا ممكن يرجع وكان يقولوا لا يمكن وكان يقولوا يرجع في حالات. المهم العلماء قالوا الإقرار إما أن يكون متعلقا بحق الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون متعلقا بحق المخلوق. الإقرار إما أن يكون متعلقا بحق من حقوق الله، كان يقر مثلا بذنب يستوجب حدا، يقول مثلا أنا زنيت، يقر مثلا بالزنا والعياذ بالله، يقر بالزنا يقول زنيت، فإذا تراجع عن ذلك فهل يصح تراجعه ولا يقام عليه الحد أم أنه لا يصح تراجعه؟ قال العلماء إن كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله فإنه يصح فيه التراجع، فإنه يصح فيه التراجع ولا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد. علاش يا جماعة؟ كما قلنا مع الأول، لأن الإقرار هو إخبار من الإنسان عن نفسه، وهذا الإخبار يعني يحتمل الصحة ويحتمل الكذب، يحتمل الصحة ويحتمل الكذب. فإذا أقر، إذا أقر شخص بالزنا مثلا، إذا أقر شخص بالزنا مثلا ثم تراجع عن إقراره، قال العلماء فإن تراجعه يورث شبهة، يورث ماذا؟ شبهة بأنه ماذا؟ لم يفعل ما أقر به. والحدود تدرأ ماذا؟ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات، وبالتالي فمن أقر بشيء يتعلق بحق من حقوق الله ثم تراجع عنه فيصح تراجعه، يصح ماذا؟ تراجعه، ولا يلزمه ما يترتب على ذلك الإقرار من حد ونحوه. واستدل العلماء على ذلك بقصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه. هذا ماعز يعني رجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر بالزنا، اعترف على نفسه بالزنا وهو محصن، هو محصن، ف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. وبينما يعني كان يرجم، يعني هو مع الأول تحمس تحمس وكما يقولوا فعل ذنبا وأراد أن يتطهر من ذلك الذنب، فذهب وأقر، ذهب وأقر. ولكن بينما هو يرجم وأحس بوجع الحجارة التي كانت تتساقط عليه هرب، هرب كهرب وجد واحد من الجماعة اللي كانوا حاضرين، وهذا بيني في زمله حمل شيئا، يعني هو سمي في الحديث ولكن نسيته، فضربه به فأصابه فقتله، يعني بضربة واحدة جابوا كما يقول فقتله. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال هلا تركوه، كان فرض كهرب كان فرض يخليوه، لأن هروبه يعد ماذا يا جماعة؟ تراجعا عن إقراره، هو كهرب، فإنه بهروبه هذا يعد قد تراجع عن إقراره، كأنه راه يقول هم أنا ما زنيتش، علاش راكم ترجموا فيا؟ أنا لم أزني، فلماذا ترجمونني؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الإقرار إذا كان في حق من حقوق الله فإنه يسقط ماذا؟ بالتراجع عنه، فإنه يسقط بالتراجع عنه. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الإقرار في حق آدمي، أن يكون الإقرار في حق آدمي، كان يقول شخص لفلان علي مبلغ كذا، ثم بعد يوم بعد أسبوع يتراجع عن ذلك يقول لا لا فلان ما يسلي ولو لا شيء لفلان علي. قال العلماء في هذه الحالة لا يصح التراجع، في هذه الحالة لا يصح التراجع، إلا إذا جاء ببينة تدل على صحة تراجعه، يعني إذا جاء بينة تدل على صحة تراجعه فحينئذ نعمل بالبين، ولكن إذا لم يأتي ببينة فالأصل بقاء ماذا؟ إقراره. علاش؟ أولا لأن الإنسان عادة أنه لا يقر على نفسه بما يعني يجعله يعني في حرج وفي ضرر ونحو ذلك، فما دام أنه أقر فالأصل ماذا؟ صحة إقراره، يعني أنه أقر بشيء صحيح، واضح؟ هذا أولا. ثم ثانيا لأن الإنسان بمجرد إقراره للغير بحق معين، بمجرد إقراره لغيره بحق معين فإن ذلك الحق يثبت لذلك الغير، يعني أنا كي نقول مثلا لسعيد علي مبلغ كذا وكذا، هذا إقرار، إقرار صحيح ولا ما هوش صحيح؟ طيب واش يترتب على إقراره ما دام قلنا إقرار صحيح؟ عنده أثر، أثره أنه يولي سعيد عنده هذا الحق عليه، فإذا ثبت هذا الحق لغيري إذن فالأصل أنه لا يزال هكذا إلا ببين. أنت أكيد تتعود تقول لا ما يسليش خاطر كذا، وعندي أدلة وعندي شهود باللي هذاك المبلغ اللي كان يسأله لي مثلا رجعته له إلى آخره، فإذا ثبت هذا الحق للغير فالأصل أنه لا يرتفع عن الغير بمجرد تراجع، واضح؟ بمجرد التراجع. ولهذا يعني العلماء نصوا على هذا، أنا لم أنقل يعني كلامهم يعني بالنص، يعني موجود في المغني وغيره بأنه بالإقرار ثبت الحق للمقر له فلم يمكن إسقاطه بغير رضاه، إذن إن رضي الآخر بإسقاطه يسقط أيضا، إن رضي الطرف الآخر بإسقاطه فإنه يسقط، ولكن أن يسقط بمجرد التراجع عن الإقرار فإنه لا يسقط. إذن يعني هذه يعني أهم، هذه أهم المسائل المتعلقة بباب الإقرار. والحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكر تحت هذا الباب إلا حديثا واحدا فقط، لأن الكثير من الأحاديث التي يعني تثبت يعني صحة الإقرار يعني سيأتي بعضها يعني في باب الحدود وفي باب القصاص، ولذلك اكتفى الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث أبي ذر في هذا الباب. بعد ذلك سيتكلم الحافظ رحمه الله في باب جديد عن العارية، قال باب العارية، وذكر يعني تحتها يعني تحت هذا الباب عدة أحاديث، ولكن لكون أن هذا المجلس يعني سيكون يعني آخر مجلس قبل رمضان لأنني سأغيب لمدة أسبوعين، ففي الحقيقة كنت قادر نزيد درس يعني قبل رمضان، ولكن سنشرع في باب جديد ولن نتمكن يعني من يعني إنهائه أو من أخذ يعني أكثر المسائل المتعلقة به، ولذلك يعني رأيت أن أرجع الحديث عن باب العارية إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وبالتالي سيكون هذا المجلس يعني هو آخر مجلس يعني من مجالس كتاب بلوغ المرام، على أن نعود لشرح هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شهر شعبان، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.